السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في الأربعين الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. وصلنا إلى الدرس الثالث في مناقبها رضي الله عنه في المنقبة الثامنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. من فوائد هذا الحديث في أن حب الناس إلى أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله تعالى عنها، بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم شدة حبه لعائشة رضي الله عنها. وقد وقع خلاف عند أهل العلم أي زوجاته أفضل، هل هي عائشة أم خديجة، كما وقع خلاف أي النساء أفضل على الإطلاق، هل هي عائشة أو خديجة أو فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أو مريم ابنة عمران. والخلاف في ذلك مشهور عند أهل السنة والجماعة، ومنهم من أهل السنة من توقف في المسألة. أقول: الذي أراه أن الواجب أن ينظر في جهة الفضل لكل منهن، فبعضهن قد خصصت بفضيلة لم تشاركها أي امرأة أخرى في هذه الفضيلة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام النووي من فوائد هذا الحديث كذلك: هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وفيه كذلك دلالة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفائدة الثالثة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. ما يدل على جواز ذكر الأحب من النساء والرجال، وأن ذلك لا يعاب على من فعله. إذا كان الذي يعني إذا قيل لأهل الخير والفضل، ويقصد في ذلك مقاصد الصالحين، ثم إن في ذلك ما يجعل المرء يقتدي بأهل الفضل فيحب من أحبهم، كما حكاه القرطبي وغيره وغير القرطبي. الفائدة الرابعة: لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر عائشة؟ قال بعض أهل العلم: لأنها محبة جبلية ودينية، يعني حب عائشة محبة جبلية، كون عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسبق الأصل على الطارئ وهي الجبلية، والله تعالى أعلى وأعلم. المنقبة التاسعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويأمر فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم بحبها. قالت عائشة رضي الله عنها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها، استأذنت عليه فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فتقول عائشة: وأنا ساكتة، يعني تستمع. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. ونحن نقول: والله إنا نحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن نحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في هذا الحديث منقبة ظاهرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك فيه تصريح حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بذلك، وسيأتي تفصيل ذلك وفائض ذلك في قصة سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، حول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يوم كون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها. المنقبة العاشرة: جبريل عليه السلام يلقي عليها السلام. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. في رواية أخرى كذلك رواه البخاري ومسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت: وهو يرى ما لا أرى. من فوائد هذا الحديث فيه دلالة على فضل عائشة رضي الله عنها بتخصيصها في هذا الحديث بالسلام من جبريل عليه السلام. أفضل الملائكة جبريل، روح القدس، وهذا روح القدس يلقي السلام على عائشة رضي الله عنها. ولا يخفاكم أن في هذا السلام دعاء من الملك جبريل لعائشة بالسلام والرحمة والبركة. الفائدة الثانية: أن جبريل عليه السلام ألقى السلام على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، كما ألقت السلام الملائكة على نبي الله إبراهيم وأهل بيته. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، إلى قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فإذا الثالثة: استدل بعض أهل العلم على جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. والإمام البخاري إخواني لما ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث تحت باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ولا يخفاكم أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل، كما في حديث جبريل الطويل، وقد كان يتشكل على صورة الصحابي دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، ودحية من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفائدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه غيره. قالت: هو يرى ما لا أراه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: في الرواية الثانية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأسلوب محبب وهو عائش، وسيأتي ذلك. الفائدة السادسة: جواز تبليغ السلام للغير ورد السلام كذلك. جبريل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ السلام لعائشة، وعائشة ردت السلام. بعض أهل العلم، بعض مشايخنا، ماذا يقولون؟ يقول إن السنة إذا قال فلان لك فلان يقرئك السلام. بعض الناس يقول وعليك وعليه السلام، يعني مثلا أقول لأحد الأخوة إن فلانا يقرئك أو يبلغك السلام، فماذا يقول هذا الرجل؟ عليك وعليه السلام. بعض أهل العلم قالوا لا، الأولى أن يقول عليه السلام، ما يشرك حامل السلام، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فقالت يعني في الحديث هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، لم تقل وعليك وعليه السلام. فلذلك بعض المشايخ يقول فقط يرد السلام على الرجل الذي بعث بالسلام، والله أعلم. المنقبة الحادي عشر، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها يقول اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وتأخر. انظروا هذا الحديث وما أجمل هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه، بل هذا الدعاء كما سيأتي لأمته. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اسمعوا، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة، تقول فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي، يعني هل هذا الدعاء أدخل عليك السرور والفرح؟ فقالت وما لي لا يسرني دعائك. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، أبشر وأبشري يا من اندرج تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. في رواية أخرى فيها فائدة سأذكرها، أنها جاءت عائشة رضي الله عنها هي وأبواها أبو بكر وأم رومان، أبو بكر وزوجته أم رومان مع عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبنت أم رومان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيمن أبو بكر وأم رومان، فقال إنا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة. مرة أخرى، اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة. فعجب أبواها لحسن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعجباني، هذه دعوتي لمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، اللهم إنا نشهدك أن لا إله إلا أنت وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث فطنة وأدب أم المؤمنين عائشة، وذلك في اختيارها لوقت الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ليست في حال غضب ولا في حال انشغال ولا في حال عجلة ولا في حال شغل ما، وإنما لما رأت فيه هدوء ورأت كذلك فيه طيب نفس اغتنمت هذه الفرصة لأن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يدل على ماذا؟ على فطنتها واختيارها لحسن الوقت. من فطنتها رضي الله تعالى عنها أنها لم تحدد الأمر الذي تحب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لها به، ولا كذلك أبو بكر وأم رومان، بل ترك الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أعلم منهما بمصلحة أم المؤمنين عائشة ليدعو لها بما هو أعلم من خيري الدنيا والآخرة. يعني لم تقل له ادعوه أن أتكون في الجنة أو أن ترزق أن يرزقنا الله عز وجل مالا أو غنى أو غير ذلك، وإنما تركت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كذلك من الفوائد تضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة من الله لعائشة رضي الله عنها. نقول يعني سبحان الله، أهل الرفض ومبغضي عائشة لا يتقبلون هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة. وهذا الحديث رواه ابن حبان والبزار وغيره، وممن صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. ولكن سبحان الله أهل الرفض لا يقبلون ذلك، بل يردون صريح الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرها، بل يؤولون نصوص القرآن الكريم التي جاءت في فضائل الصحابة رضي الله عنها. إذن تضمن هذا الدعاء طلب المغفرة من الله عز وجل رضي الله عنها لما تقدم من ذنبها وما تأخر. يعني حتى لو قلنا أن عائشة رضي الله عنها أخطأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء يشملها وهي ممن غفر لها. فقال وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. سبحان الله، هذا دعاء عظيم جدا. الفائدة الرابعة جواز الفرح بنعمة الله والضحك فرحا إذا حصلت للمؤمن فضل. عائشة ضحكت بل سقط رأسها في حجرها، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من ذلك ولم ينكر عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا السرور من عائشة رضي الله عنها. نبي الله عز وجل سليمان كما قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، قول النملة، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن الفرح ليس بمذموم إن كان في نعمة من نعم الله عز وجل. الفائدة الخامسة جواز طلب المسلم أو المسلمة الدعاء من غيره، خاصة إذا كان هذا الذي طلب منه الدعاء من الصالحين. فإن في الحديث طلبت عائشة وكذلك أبو بكر وأم رومان من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لذلك. فلذلك أخواني وأخواتي، من طلب منه الدعاء فليفعل مع التذكير بأن الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالأصل الإنسان أن يدعو لنفسه، ولكن إن طلب منك أخي أو أختي الدعاء فلا تخيبوا طلب من دعاكم، وأن لا يتعلق الإنسان بدعاء غيره. الفائدة السادسة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وذلك بدعائه لهم بل في كل صلاة. الفائدة السابعة حرص الوالدين على ابنتهما. فقد سأل أبو بكر الصديق وأم رومان رضي الله عنهما الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لابنتهم وهم يستمعون. هنالك فائدة كذلك فيه التصريح بأن أبا بكر رضي الله عنه يطلق عليه الصديق بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق، فالصديق مما أطلق على أبي بكر رضي الله تعالى عنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المنقبة الثانية عشر، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم يكنيها بأم عبد الله. روى الإمام أحمد وكذلك في سنن أبي داود وغيرهما، والحديث صحيح، أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتني أنت أم عبد الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كنية على عائشة، وهذه منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط، ولم تلد قط. وفي رواية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل أزواجك كنيته غيري. قال: فأنت أم عبد الله. في رواية أخرى قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الزبير فحنكه بتمرة وقال: هذا عبد الله وأنت أم عبد الله. من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث يضم عدة فوائد، لعل من أبرزها فيه منقبة وفخر لعائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناها. الفائدة الثانية أن عائشة رضي الله عنها لم تلد. إخواني وأخواتي، روي بحديث لا يصح أن عائشة رضي الله عنها أسقطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله فكناها أم عبد الله، وهذا الحديث لا يصح. قال عنه شيخنا الألباني رحمه الله عز وجل في السلسلة الضعيفة والموضوع: هذا الحديث باطل. إذن لا يصح أن عائشة رضي الله تعالى عنها أسقطت، يعني حملت ولكن هذا الحمل لم يكتمل فأسقطت، هذا لا يصح، بل عائشة رضي الله عنها لم تلد. نعم، فيه فائدة كذلك أن المرأة إذا لم يكن لها ولد تكتني ببعض ولد إخوتها. فائدة أن المرأة إذا لم يكن لها ولد تكتني ببعض ولد أخواتها. وعبد الله هذا الذي جاءت به عائشة رضي الله عنه ابن الزبير، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، أمه أسماء، وأسماء هي أخت عائشة رضي الله عنهم، إذا عائشة خالته والخالة كالأم. الفائدة الرابعة: جواز تكنية من لم يولد له، وكذلك تكنية المرأة حتى وإن كانت غير متزوجة، كما يجوز تكنية الطفل وأنه ليس كذبا. بعض الناس يقول فلان اسمه أبو محمد وعمره 10 سنوات، تقول هذا كذب، يقول يظن بعض الناس أنه كذب، نقول لا، ليس بكذب. والكنية والتكني من السنة حتى لمن لم يولد له. وعند العلماء لا سيما علماء العربية أن الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن أو ابنة أو بنت، أم خالد، أم محمد، أم عبد الله، أبو أحمد، أبو هريرة وغير ذلك، هذا يسمى كنية. أما اللقب فهو ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم. واللقب والكنية إخواني وأخواتي يشتركان في تعريف المدعو بهما، ويفترقان في أن اللقب يفهم مدحا أو ذما، وأما الكنية فكما سقنا ما صدر بأب أو أم. فيه جواز طلب الكنية من العالم أو الصالح ونحوه. فائدة: فيه جواز طلب الكنية من العالم أو الصالح ونحوه، فعين عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها، كما فيه جواز تكنية الشخص لغيره، كما فيه جواز تكنية الشخص لغيره. أقول تحدثا بنعمة الله عز وجل، الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، أسأل الله أن يرحمه وأن يجزي عن يعني ما قدمه للأمة خير الجزاء، الشيخ المحدث الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وأنا صغير جزا الله خيرا عني كناني بأبي عبد الله، ولم يفعل ذلك الشيخ الألباني إلا لعلمه أن التكنية والكنية من السنة. من فوائد هذا الحديث لما كان العلماء وكان أهل العلم وكذلك السلف الصالح يكنون الصغير. لماذا؟ قالوا هذا من باب التفاؤل بأنه سيعيش حتى يولد له، يعني طفل عمره 7 سنوات 10 11 سنة يكنى من باب التفاؤل، يتفاءلون بأن هذا سيعيش إن شاء الله ويكبر ويولد له. وكذلك من فوائد تكنية الصغير ألا يبادر إلى التلقيب فيما فيه مذمة، يعني حتى لا يلقب بالألقاب التي قد تغلب عليه ويكون فيها مذمة من شكل أو من لون أو من تصرف وغير ذلك. فلذلك كان العلماء والسلف الصالح يبادرون بالتكنية الصغير حتى لا يغلب عليه أي كنية فيها ذم، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل شرحه بعض العلماء ومعروف شرح صوتيا وكذلك في كتب قديمة جدا ومخطوطات، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام أخو أنس فقال له: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ استخرج منه بعض العلماء أكثر من 100 فائدة. يا أبا عمير، طفل صغير كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، عمير ماذا فعل النغير؟ هو طائر صغير كان يلعب فيه. وهذا الحديث يحتاج كما قلت إلى شرح، وقد شرح ولله الحمد والمنة. الفائدة الثامنة: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر. من السنة أن يحنك المولود، فيمضغ هذا المحنك التمرة حتى تصير مائعة، بحيث يستطيع الطفل هذا الرضيع أن يبتلعها، فيفتح فم الطفل الصغير ويوضع فيها شيء من هذا الريق أو هذا التمر الذي أذيب وصار مائعا ليدخل في جوفه. وقد حنك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حنك عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. المنقبة الثالثة عشر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين. منقبة أخرى من مناقب عائشة، يعني حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. إذا كان الرجل له أكثر من زوجة فلا بد من العدل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لكل زوجة من زوجاته يوم وليلة، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها تبتغي بذلك رضا الله، رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لعل أوضح من هذه الرواية، لما كبرت سودة رضي الله تعالى عنها جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة رضي الله عنهما. رواية أخرى قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، عدل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. ستأتي فائدة هنا حول هذا القول من عائشة رضي الله عنها: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. قالت عائشة: ولقد قالت سودة رضي الله عنها حين أسنت، يعني كبرت وفرقت، خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة. لما كبرت وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها بطلاق، قالت: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها، وفي رواية أراها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية. من فوائد هذا الحديث، من أهم فوائد هذا الحديث، سبب اختيار سودة لعائشة دون باقي زوجات النبي. لما اختارت سودة رضي الله عنها عائشة؟ لما لم تختار أي زوجة غير عائشة؟ قال أهل العلم: ذلك فيه دلالة على أن سودة تعرف مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث طويل أن حتى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعلمنا مكانة أم المؤمنين عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة ثانية: جواز أن تهب المرأة يومها من زوجها لضرتها. يجوز للمرأة أن تقول: هذا يومي لفلانة، لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحاديث في ذلك، وقد أعرضت عنها لأن بعض العلماء تكلم في صحتها، ولكن هذا الحديث يغني، وهو حديث فيه صريح من رواية البخاري ومسلم وغيرهم. إذن يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها، ولا يعد ذلك ظلما، وإلا لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، الفائدة الثالثة: عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته. قالت عائشة رضي الله عنها: لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. الفائدة الرابعة: جواز أن يطوف الزوج على زوجاته جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. يعني إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة، واليوم يوم إحداهن، لا مانع أن يطوف على الزوجات الأخر، ولكن ألا يمسها، ألا يأتيها. فالتي في يومها يبيت عندها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: أن هذا يذكر عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن في أسباب النزول، لقول عائشة: كنا نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها وإن امرأة خافت من بعلها. الآية، بأنها نزلت في شأن سودة رضي الله تعالى عنها وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المنقبة التي تليها، الرابعة عشر، وهذا حديث طويل يوضح شيئا مما سبق. عن عائشة رضي الله عنها، أو هو العنوان: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري بوب في صحيحه باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه، ثم ذكر هذا الحديث الطويل الذي سأسوقه لكم إن شاء الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، يعني كنا على حزبين، قسمين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة. الحزب الأول فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرهن في الفوائد إن شاء الله. وكان المسلمون، يعني الصحابة، قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، أيضا نقول بصوت عال: اسمعوا يا من تبغضون عائشة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، بل أقرب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كنا يعلمنا ذلك، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل فاطمة كما في هذا الحديث. فقالت: فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. الصحابة يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، فإذا كان أحدهم عنده هدية يؤخر إرسال هذه الهدية إلى يوم عائشة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده. لماذا؟ يبتغي بذلك مرضاة النبي، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله تعالى عنها. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها، الحزب الثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم كما سيأتي، من باب الغيرة تكلموا مع أم سلمة، فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. يعني ذهبوا إلى أم سلمة فقال له: قل للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس ويخبر الناس أنه من أراد أن يأتي بهدية لا يتقصد يوم عائشة، بل أي يوم يوافق أيام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي. فكلمته أم سلمة بما قلن، يعني راجعته فيما قالوا، قالوا إن زوجاتك يقولن لك أخطب في الناس وتكلم مع الناس أن لا يتقصدوا بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. قلنا فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. أخواني وأخوات، هناك فائدة لابد أن يعني يحسنها طالب العلم عند التكلم مع أهل، يعني طالبة العلم عندما يتكلم مع أهل العلم من علماء أو من يعني دعاء، وكذلك عند من كان له مسؤولية من وزارة أو إمارة وغير ذلك. إن طلب طلبا فأحيانا هذا لا يرد أن يصده صدا مباشرة، وإنما يسكت. فاعلموا أن هذا السكوت أحيانا، إخواني من وضع الصورة رجاء أن يحذفها. اللهم استعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. نعود للحديث. يعني رجاء إخواني اللي يريد أن يكتب أو أن يضع شيء يعني يكون يعني في انتباه ويعني وحذر جيد، ونحن نحسن الظن بالجميع إن شاء الله. طيب، أم سلمة رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فكلمته مرة ومرة أخرى، فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: انظروا إخواني وأخواتي. فقال لها: لا تؤذيني في عائشة. وسأتي هناك أيضا في هذا الحديث منقبة سأفردها. قال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. ركزوا في بنت من؟ أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، أي أبت فاطمة رضي الله عنه أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة. فأرسلنا مرة ثالثة، أرسلنا إلى زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، أي عائشة رضي الله عنها، فسبتها، أي زينب بدأت تتكلم في عائشة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قالت عائشة فتكلمت عائشة، فتكلمت عائشة ترد على من؟ على زينب، حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر، يعني يثني على حسن بلاغتها وردها. معذرة سأسك كذلك رواية لأهمية هذا الحديث، في رواية قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو منطجع معي في مرطي، وسيأتي معنى المرط، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة وأنا ساكتة. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، ونحن نشهد الله على أننا نحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن نحب أم المؤمنين عائشة وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها أي زوجات النبي لفاطمة ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة انظروا إلى عدل عائشة وإنصاف هذه الصديقة رضي الله تعالى عنها، فتقول فأرسل أزواج النبي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة، يعني لها منزلة سمية عالية كمنزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى، انظر الثناء الضر على ضرتها، انظر ثناء المرأة على ضرتها، فقالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. سبحان الله، ما أعد لك يا عائشة رضي الله عنها. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل للذي تصدقوا به وتقربوا به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد، يعني حدة يعني نوع من أنواع الغضب، كانت فيها تسرع منها الفيئة على طول، تعود إلى يعني بعد أن تغضب سرعان ما تعود إلى الرضا. قالت فاستأذنت أي زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ يعني كانت زينب تتكلم في عائشة واستطالت عليها، وعائشة ما يمنعها من الجواب إلا أن تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها في الدفاع عن نفسها، إما قولا أو إشارة أو ما يفهم من ذلك. قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، وذلك فطنة من عائشة رضي الله عنها على الزوجة أن تعلم ما يريد زوجها حتى وإن لم ينطق ببنت شفه. لابد على المرأة الفطنة أن تعلم حال زوجها حتى وإن لم يتكلم. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. هذا الحديث سأذكر عدة فوائد، من هذه الفوائد الأخوة الذين يعني يخرجون للصلاة أو غير ذلك، أظن أن الأخوة أو بعض الأخوات يسجلوا الدرس، فلا حرج إن شاء الله من استماعه. من فوائد هذا الحديث، في هذا الحديث مناقب ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، ويظهر ذلك فيه عدة أمور. أولا، الصحابة قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في الحديث، لذلك كانوا يتحرون الهدايا في يوم عائشة. لذلك الصحابة لعلمهم بحبه لعائشة كانوا يتحرون هداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى يكون صلى الله عليه وسلم في بيتها، وهذا جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرسلن له في شأنها كما في الحديث. من مناقب عائشة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويأمر فاطمة رضي الله تعالى عنها بحبها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤذى في عائشة، فيعلم من ذلك أن كل من اتهم عائشة أو تطاول عليها أو قذفها أو رماها أو سبها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذيني في عائشة. يفهم من ذلك أن كل من اتهم أو تطاول على أم المؤمنين عائشة كالروافض فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مناقب عائشة أن الوحي لم يأتي في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله عنها، وسيأتي بيان ذلك في أحاديث أخرى إن شاء الله. من فوائد الحديث أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن كن على حزبين، على قسمين، زوجات النبي نساء كباقي النساء، فلذلك كانت عندهن بعض الأمور، وسيأتي كثير بالأمثلة، ومن قرأ سير الصحابيات وكذلك زوجات النبي يرى أنهن كباقي النساء، يغضبن بعضهن من بعض ويرضين وهكذا، فلذلك كنا على حزبين، ولكن هذا الأمر لم يخرجهن عن طاعة الله ولا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزب الأول هو حزب يتكون من عائشة وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم، وصفية بنت حيي الخيبرية، وسودة بنت زمعة العامرية. هذا الحزب الأول. أما الحزب الثاني فهو حزب أم سلمة بنت أبي أمية، وكذلك زينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. إذن كنا على حزبين. كم تعداد هؤلاء؟ وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من خصائصه أنه تزوج أكثر من 4 زوجات، والله أعلم. في الحديث كذلك من فوائد تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل. أعيد مرة أخرى، تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل، وهذا مما لا يحتاج إلى تدليل. فيه كذلك من فوائد هذا الحديث في الاستئذان قبل الدخول. فاطمة رضي الله عنها قبل أن تدخل، أعيد، فيه الاستئذان قبل الدخول. عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، قبل الدخول عليه. وكذلك فيه جواز دخول البنت على والدها والضرة على زوجها طبعا بعد الاستئذان، وهو مع زوجته في مرطها. يعني قد يكون الرجل مع زوجته، وإن استأذنت البنت أو أحد الأقارب أو الضرة أو غير ذلك فيجوز أن يأذن له وإن كان معها في مرطها. والمرط هو عبارة عن كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به ويرتفع به. الفائدة السادسة في ثناء عائشة رضي الله تعالى عنها على زينب بالصدق بالحديث والتقوى والخير وصلة الرحم، وكذلك عظم الصدقة وشدة ابتذالها في العمل، وكذلك تقربها إلى الله تعالى، وفي بيان علو منزلة زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فيه عدل عائشة وإنصافها. الفائدة السابعة الانتصار للنفس وجواز ذلك. قالت عائشة: حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. ومعنى قولها في الحديث: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، أي لما رددت عليها لم أمهلها حتى قمعتها وقهرتها. هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها أوتيت فصاحة وحجة في البيان وقوة في المحاجة، والله أعلم. الثامنة في قوله عليه الصلاة والسلام: أي بنية، تصغير وفيه إشفاق، وذلك فيه بيان لمنزلة فاطمة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجات النبي أرسلنها لعظيم مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي اخترنا فاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا. وفيه كذلك قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدى إليه. لا حرج أن تهدي هدية وتتقصد يوم أو وقت مناسب، تعلم أن هذه الهدية ستكون أبلغ فرحا للمهدى إليه. كذلك فيه ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهابة وحياء منه، فلذلك ما رجعناه مباشرة، وإنما راسلناه بأعز الناس إليه فاطمة رضي الله عنها. الفائدة التي تليها أن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولنا الضرائر، ولا يميل مع بعض على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وهذا من باب عدله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها في جواز التشكي وبعث الواسطة في ذلك. زوجات النبي شكينا فلذلك بعثنا واسطة، إذن فيه جواز التشكي. كذلك فيه سرعة فهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده. وكذلك في قول عليه السلام: إنها بنت أبي بكر، فيها إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز. النبي صلى الله عليه وسلم مدحها بمن؟ قال: إنها بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، كما فيه إشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها، أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها وهي لطيفة ذكرها بعض العلماء على بعض الألفاظ في الحديث، وهي أنه نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها في معرض المدح، ونسبت فيما تقدم في الروايات إلى أبي قحافة. هنا قلنا ننشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في آخر الحديث لم يقل إنها ابنة أبي قحافة. لماذا؟ بعض العلماء استنبط في ذلك قال لما أريد النيل منها ما ذكروا أبو قحافة أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر، فما أرادوا أن يذكروا عائشة في موضع فيه ترقيق لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر. فماذا اختاروا؟ قالوا إلى ابنة أبي قحافة حتى يبعد لفظ أبي بكر الصديق رضي الله عنها، لئلا يتعاطف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لحبه لوالدها وهو أبو بكر الصديق، وقد سبق ذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقالوا لئلا يهيج ذكره المحبة. في الفائدة التي تليها معنى إن نساءك ينشدنك العدل، ينشدنك الله العدل أي يسألنك بالله العدل، ومعناه التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها، هكذا قاله بعض أهل العلم. ولكن بعض العلماء قالوا المعنى التسوية بينهن في كل شيء حتى في المحبة المتعلقة بالقلب، لأنه كان يسوي بينهن في الأفعال المقدورة كالمبيت وغيرها، وأجمعوا على أن محبتهن لا تكليف فيها، الإنسان لا يملك قلبه في المحبة، وإنما يحاول أن يعدل أن يكون عادلا قدر الاستطاعة، ولا يلزمه فيها لأنها لا قدرة عليها، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. حتى بعض العلماء اختلفوا في أنه هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا. الفائدة التي تليها جواز أن يحلف المرء من غير استحلاف، يعني يجوز للمرء أن يحلف بالله عز وجل دون أن يطلب منه أحد أن يحلف، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. وفي سياق هذا الحديث قالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، هي ابتدرت هذا اليمين. الفائدة الأخيرة، وأنا قلت يعني هناك فوائد كثر جدا ولكن لعلي أذكر أبرز الفوائد في كل منقبة، فيها عذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبته للعدل بالعدل. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا العدل مع علم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن أعدل الناس محمد صلى الله عليه وسلم، لكن غلبت عليهن الغيرة فلم يؤاخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك، يعني لم يعاتبهن وقل لهن أتريدون أعدل مني أو غير ذلك، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته أن الغيرة جبلت في نفوس النساء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن على هذا الخطاب لما علم أنه غلبت عليهن الغيرة. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب سأكتفي الآن هنا، وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن أبقانا الله عز وجل وإياكم وهو يوم الغد بإذن الله سأشرح في المنقبة التالي وهي من المناقب 15 من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنها وعن زوجاتها وعن أصحابك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللهم إنا نشهدك أن نحب عائشة رضي الله عنها ونحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وأنها زوجته في الدنيا وكذلك زوجته في الآخرة، وأن الله عز وجل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل وعدها أن تكون من أهل الجنة بل مع خير من يدخل الجنة ألا وهو سيد ولد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.